ี้เงินเข้ามาแล้วนะครับ เดี๋ยวรอแต ่ว่าคณะกรรมการว่าเวลาที่เงินเข้ามาทำอะไร สาธิตولك مش واضح هذا يعيد ما أقوله لك فأنت بتقول كيف ماذا تعني كيف لا أنا أقول انتفى المعلول كيف أمر الآن فهمت عليك الجواب أن قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما هذه قاعدة فقهية ما أنا قعدتها ولا أنا أصلتها لكن المقصود بها هي المسائل التي تدخل في باب الجواز وعدمه ولا تدخل في باب العبادة العبادة لو كان أصل شرعيتها لعلة ثم زالت العلة فتبقى العبادة مستمرة أما يجوز السفر مع محرم ولا يجوز بغير محرم هذه قضية ليس لها علاقة بالعبادة لأنه لو شئت أن لا تسافر ما أحد يخل لك سافر ولذلك هنا تلاحظ العلة وأحسن مثال في هذا المجال أن تتذكر الخل المحرمة إذا انقلبت إلى عفوا الخمر المحرمة إذا انقلبت إلى خل هذا مصداق لقولهم العلة تدور مع الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ما علة تحريم الخمر الإسكار فإذا زال الإسكار زالت العلة شو العلة تحريم لذلك يصبح الخمر التي تخللت تصبح حلالا مع انه من قبل كانت حراما شو السبب زالت علة التحريم وهي الاسكار فهذه قضية حلال وحرام مش قضية طاعة وعبادة فكلمة عمر الخطاب في محلها الطواف حول الكعبة والرمل في ثلاث أشواط معروفة هذه طاعة عبادة وجاءت أحاديث هناك يعني تحض على هذه الهيئة فنبقى معها ولو زالت العلة التي كانت سبب شرعية تلك العبادة لأنها عبادة مش أمور عادية كما ذكرنا في الخل وكما ذكرنا في السفر ولعل هذا واضح إن شاء الله ان شاء الله بس سؤال ما تريد هو